Tarot de Juan de la Raya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الفتن باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: وحدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: ونحن لا نزال في كتاب الفتن، نعوذ بالله من الفتن، كتاب الفتن التي تأتي في آخر الزمان، وأخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأتي كل شهر وكل يوم وكل ساعة تأتي ينظرون إليها الناس كأن الرسول حي عليه الصلاة والسلام، لكن القلوب ميتة أو مقفولة أو مطموسة. يقول الترمذي: باب ما جاء الأمر بالمعروف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا عوقب أهل الأرض إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، عوقب أهل الأرض جميع من حول هذا الذي فعل المعصية ولم ينكر عليه، جميع من حوله فإنهم يعمهم البلاء، ثم يدعون ما يستجيب لهم. هذه عقوبتهم، لأنه إذا عاقب أحد تعالى وتقدس ما يستجيب دعاءه، لأنه عاقبك أمهلك واستدرجك، لكن ما رجعت. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا عبد الله الأنصاري قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هو صاحب السر الذي معروف بسر الرسول عليه الصلاة والسلام والجميع الفتن والملاحم حدثه بها عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. يقول حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، وهذا هو قسمه دائما عليه الصلاة والسلام، دائما ما يقول هذا القسم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يعمنكم الله بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. يعمكم الله بعقاب من عنده، الصالح والطالح، العقاب هذا يأخذ الصالح والطالح. أما مطر سخسنا، أما خس وإلا غرق نعوذ بالله، مطر فيضان وإلا محل وإلا برد شديد وإلا حر شديد تسترق الشمس على الناس، وإلا كل عقوبات ربنا متعددة، لكنه يأخذ الصالح والطالح، تعم العقوبة تعم الصالح والطالح، كما أخبرت عائشة: يبعثهم الله، العقوبة تعم لكن يبعثهم الله على نياتهم، كما أخبر الرسول بالجيش اللي يقصف به قالت معهم الصالح، قالوا يبعثون على نياتهم، فإن كانوا موت عام فهم يبعثون على نياتهم، الصالحون يبعثون على نياتهم، وإن كانوا عذاب نعوذ بالله عذاب يعذبون به، أما فيضانات يصير معه أمراض أو مثل حرق حريق عام أو مثلا محل عام قلة المطر وقلة تموت الحيوانات بسبب ظلم بني آدم إلى آخره، فتجد عقوبات من رب العالمين تعالى وتقدس متعددة على عباده إذا ما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر ولا مسكوا الظالم ومردعوه عن ظلمه. يوشك أن يعمكم الله بعقاب من عنده ثم تدعونه، لاحظ، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، ندعيه يا ربنا ما يستجيب ربنا لنا تعالى وتقدس. وهذا واقع في جميع الأمم، يدعونه يعذبهم ثم يدعونه ما يستجيب لهم، ما يرفع العذاب عنهم لأنه أنذرهم وأعذرهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمر واجب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن من ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر أنه يعاقب ويعاقب من حوله من الصالحين. كل هذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر به ربنا تعالى وتقدس في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أخرجت للناس خير أمة، ما هي الذي أخرجت للناس خير أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ وإلا فليست خير أمة، إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ما صرنا خير أمة، صرنا شر أمة نعوذ بالله. الشاهد أن الأمر المعروف واجب على المسلمين، كل من رأى منكر لازم يغيره، كل من رأى منكر، وإن استطعنا أن نغير نردع الظالم ونرده عن ظلمه ضروري وجب علينا جميعا، وإلا عذبنا جميعا. نعم. يقول الترمذي: والحديث هذا حسن. نعم. قال: وحدثنا علي بن حجر. ثم قال: أتى بسند آخر، حدثنا علي بن حجر. نعم. قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو قال: حدثنا بسنده الأول، بسنده الأول إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه، وأن حذيفة أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يوشك أن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. هذه المشكلة، أننا ندعوه فلا يستجيب، يعمهم الله بعقاب عذاب عذاب يعذبهم، ثم ندعوه فتجي صواعق مثلا ترسل صواعق على العالم، يا رب ارفعها عنا، ما يستجيب ربنا لنا، أمطار وفيضانات ما ترفع، خلاص ما يستجيب لنا، لأننا عصينا عصيناه، حنا نعرف تعالى وتقدس ونعرف أن هناك ظلم في الأرض ولا ننكره، تأتي العقوبات عامة، يؤخذ الصالح والطالح، ثم يدعونه فلا يستجيب لهم. انظر ما حولك من الدول نعوذ بالله، وانظر المحل وغيره والقحط في الدول وغيرها، وفي كل دولة قحط، وبعض الدول فيضانات، وبعض الدول حروب، كل هذه تجده الإنسان بسبب ذنوب بني آدم، وبسبب أنهم يرون المنكر ولا ينكرونه. فإذا رأينا المنكر ولا ننكر أصبنا ببلاء من شدة البرد أو القحط، عدم المطر ما ينزل لأن الله غضب علينا، أو شدة البرد نعوذ بالله على الناس، أو شدة الحر شدة حرارة الشمس نعوذ بالله، أو شيء من هذا. فالشاهد أن عقوبات ربنا متعددة ينزل على عباده بحسب ما يرى أنها مصلحة لهم، ثم ندعيها أن يزيل عنا هذه الشدة، ما يجيب لنا ما يستجيب لنا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا عن عبد الله وابن عبد الرحمن الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال: نعم، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. لا حول ولا قوة. نعم. يقول: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. وقتلوه الخليفة الراشد عثمان بن عفان، قتلوه، لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم، قتلوا إمامهم عثمان بن عفان رضي الله عنه صبرا لا ذنب له. وش ذنب عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين؟ ذنبه ما هو إلا ناس نعوذ بالله فأغرهم الشيطان وخدعهم نعوذ بالله الخروج على الإمام وعلى غيره، وظنوا أن هذه المسألة هينة، وأنه فعل وأنه فعل، وأن عثمان ما يصلح الخلافة، وأنه أنه وطلبوا أن يتنازل ورفض أن ينزل عن الخلافة فرفض، ثم تكلبوا عليه حتى دخلوا عليه البيت. وإلا وش ذنب عثمان رضي الله عنه؟ وش ذنبه حتى تقتلوه خليفة الراشد من الخلفاء تقتلوه ليه؟ يقول: لا تقوم الساعة تقتلوا إمامكم، ولا تقوم الساعة تجتلدوا فيما بينكم، يقتل بعضكم بعض، مسلم يقتل مسلم، يتقابلان بسهم ويتقتلان، كما حصل بين معاوية وعلي، وحصل بين الحسن وعلي، وحصل بين المسلمين كافة، تجد قبيلة تقاتل قبيلة، مسلمة تقاتل مسلمة، وفئة تقاتل فئة إلى آخره. لما دام وقع السيف على عثمان فلن يرفع إلى يوم القيامة، لما وقع على عثمان فلا يرفع إلى يوم القيامة. نعم. ويرث بنياكم شراركم، ويرث، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تقتلوا إن لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم، ويرث دنياكم شراركم. يصير أسعد الناس في الدنيا شرارنا، الشر أهل الشر هم أسعد الناس في الدنيا. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع باللكع، نذل بالنذل. أسعد الناس في الدنيا وأشرف الناس في الدنيا لكع باللكع، لا قيمة له في الأول، لكن الآن صار في آخر الزمان طلع وصار يتكلم وصار له كلام، وتتكلم في آخر الزمان تتكلم الرويبضة. من هي الرويبضة يا رسول الله؟ قال الذي لا يقبل سابقا ما حد يلتفت له ولا يقبله، ولا له، صار يتكلم وصار له مجلس وصار وجيه وصار كذا. الشاهد انها ويرث دنياكم شراركم، نعوذ بالله. نعم. قال حديث حسن، يقول الترمذي والحديث هذا حسن. نعم. باب، قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه ذكر الجيش الذي يقصف بهم، فقالت أم سلمة لعل فيهم المكره، قال إنهم يبعثون على نياتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن سوقة، محمد بن سوقة قال عن نافع بن جبير، عن نافع بن جبير قال حدثتني أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت إنها سألت الرسول لما ذكر أن هناك جيش يخسف بهم، قالت يا رسول الله فيهم المكره وفيهم الصالحون وفيهم المكره، قالوا يبعثون على النيات، يهلكون سواء ويبعثون على نياتهم. هذا معناه أن الناس إذا أهلكهم الله تعالى وتقدس، الأمة إذا أهلكها الله تعالى وتقدس وفيها الصالحون، أن الصالح يبعث على نيته. أنت رجل صالح لكنك مقيم بين أناس يفعلون منكر أو يعملون شيء، فإنك تبعث على نيتك وهم يبعثون على نياتهم، فأنت على نيتك كصالح رجل صالح والباقين على نياتهم. والحديث أيضا عن عائشة أنه يخسف بالناس، يخسف ينصرفون من عرفة ثم يخسف بهم، فقالت يخسف بما فيهم الصالحون، قال يبعثوا على نياتهم. فالشاهد أن زوجات الرسول الثنتين روان الخسف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يبعث الصالح على نيته. فإذا مثلا عوقب أهل الأرض فإن الصالحين يبعثوا على نياتهم، إذا عوقبوا بموت أو عوقبوا بمرض أو عوقبوا كل على نيته لأنه صالح، لكنك لم تأمر بمعروف ولم تنع عن المنكر أصبت بما أصيب به، وإلا الذي يأمر بمعروف وينع عن المنكر ما يصيبه العقاب. لكن إذا كنت لم تأمر بمعروف ولم تنع عن المنكر وأنت ترى وأنت تستطيع أن تزيله وتمسك يد الظالم عن ظلمه، تستطيع أن تزيل يد الظالم عن ظلمه ولا تمسكه ولا تأطره على الحق أطرا، فإنه تعم العقوبة. العقوبة تعم من رضي ومن لم يرضى. الذي ينكر بلسانه أو بيده أو بقلبه لا يعم، لا يأتيه شيء لأنك انكرته، لكن الراضي بهذا أو الذي لا يهمه، يفعلون منكر ولا ما يفعلون، ما يأمر ولا ينهى، لا يهمه هذا عبد بالله ولو كان من الصالحين، فإنها تعمه العقوبة. العقوبة تعم الصالح والطالح، ثم يوم القيامة يبعثون على كل على نيته. يقول الترمذي والحديث حسن غريب من هذا الوجه. يعني وروي عن عائشة الخسف أيضا، وسؤال على نياتهم وأن الصالحون يبعثون على الصالحين يبعثون على نياتهم عن عائشة وأم سلمة. نعم. باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. قال رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة، فقال يا فلان ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فلينكر بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تغيير المنكر باليد، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، واحد من الثلاثة يصير الإنسان أنكرت خلاص، يصير خرجت من المسؤولية كما فعل بنو إسرائيل، أنكروا على طائفة، طائفة منهم أنكروا على هذا فسلموا من العقوبة، سلموا من العقوبة، وبعضهم أنكر ولكنه اختلط بهم، صار يأكل معهم ينشر ولكنه إنكاره بارد، فهذا أخذ معهم مع بني إسرائيل كما ذكر الله في سورة الأعراب، فصلهم ثلاث فصل، فصلة حملت المنكر وفصلة أنكرت عليهم لكن جالستهم وآكلتهم وشربتهم، وفصلة لا أنكروا عليهم وتركوهم، هذه الذي تركوهم وأنكروا عليهم ما جاءهم عقاب، لكن جاء العقاب الذي أنكروا عليهم ولكنهم خالطوهم أو ما أنكروا عليهم خالطوهم بلا إنكار. ففصلنا ربنا ثلاث فصل في بني إسرائيل في سورة الأعراب، فاللي أنكر نجا واللي ما أنكر هو يشوف المنكر هلك مع من عمل المنكر. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن قيس بن مسلم قال حدثنا طارق بن شهاب قال قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان قال حدث قال إن أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان بن الحكم كان أميرا لمعاوية على المدينة، فقدم الخطبة قبل الصلاة. ليش؟ لأنهم إذا صلوا هربوا تركوه خطبته ما عاد يستمعون له، لأنه مبغوض مروان مبغوض مبغوضه أهل المدينة، فإذا خطب قبل الصلاة جلسوا ينتظرون الصلاة رغم أنوفه مكرهين، لكن لو صلى ما بقي ولا واحد، تركوه وصار يخطب على غير شيء، ما عنده أحد، يمكن أربعة أو خمسة من حواشي والبقية ينصرفون، المهاجرون الأنصار وأبناء المهاجرين الأنصار ينصرفون عن ولد. فقام وشاور معاوية فقدم الصلاة قبل الخطبة، فقدم الخطبة قبل الصلاة، فخطب قبل الصلاة، ولما خطب قام له عمرو بن خويلد فأنكر عليه، قال يا أيها الأمير الصلاة قبل الخطبة، صلي قبل الخطبة، قال ترك ما هنالك يا أبا خويلد أو شيء من هذا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلما هذا فقد أدم عليه، هذا أدم عليه خلاص تكلم وأنكر بلسانه وقد أدم عليه، أما هذا فقد أدم عليه. معنى هذا أن الإنسان إذا تكلم بلسانه يا فلان أنت فعلت كذا وكذا، أو يا فلان أنت فعلت كذا وكذا، أو كتب له كتاب وأنكر عليه، أو كلمه بالتلفون وأنكر عليه، أو قابله وأنكر عليه بلسانه، فالشاهد أنه نجا، من أنكر بلسانه فقد نجا، من استطاع بيده فليفعل، ما استطعت فافعل بلسانك، ما استطعت بقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول الترمذي رحمه الله قال نعم. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فلينكره بيده. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، بيدك بالضرب بعصا أو بحديدة أو بأي شيء تنكره تضربه ضرب، إذا رأيت منكر ونصحته وأبى اضربه بعصا، ما تستطيع تكلم عليه بلسانك نعم، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان لأنه يكون الإيمان ضعيف حينئذ، ما نستطيع نتكلم ولا نستطيع نضرب، إذن تنكر بقلبك الإنسان والمشكى إلى الله، المشكى إلى ربنا، نشكو إلى الله تعالى وتقدس ضعفنا وقلة حيلتنا بأننا لا نستطيع ننكر باليد ولا باللسان أيضا، فنشكو إلى الله ما يحدث من الظلم، نشكو إلى الله. فهكذا فعل الصالحين إذا رأوا منكر استطاعوا أن يزيلوه باليد باليد بالعصا يزيلوه، ما استطاعوا باللسان يزيلوه ما استطاعوا بالقلب، وذلك أضعف الإيمان وتنجو الإنسان. وبعض الناس يقول هذا الحديث ضعيف، من أين أتاه ضعيف؟ لأن رجاله كلهم من الرجال الصحيحين وبعضهم من رجال الأمهات، فلا حاجة إلى أن يضعف فلان ويضعف فلان، هذا الحديث ضعيف، من أين جه الضعف؟ عطنا الرجل الذي ضعيف فيه. نعم فيه واحد ليس هو من الأئمة الحفاظ الكبار، لكن ما هو من الضعف بحيث أن الحديث ينزل لأجله، ليس هذا. لكن الناس اليوم افتتنوا في الأحاديث التي فيها أشياء وأحكام تلزم الناس إلى على الشريعة، يقولون هذا ضعيف، لا ليش؟ عشان ما يلزمون الناس بالشريعة، ما يلزمك الشريعة لازم من الإلزام بها. يقول له هذا الحديث ضعيف، ما ضعفه، وما هو الرجل الذي ضعيف، ومن جرح هذا الرجل ومن ضعفه لا يدرون، بس ضعيفه بس. ليش؟ ديداً خذوه ديداً الحديث هذا ضعيف. ليش؟ لأن في حكم شرعي قائم نحكم مثل الشمس، فيريد أن يضعف الحديث لأن فيه حكم شرعي، وهذا أعوذ بالله أضعف شيء. وأنذر شيء يأتيك إنسان يقول هذا الحديث ضعيف، ليس بضعيف. من استطاع أن يأمر أن يزيل المنكر بيده فليفعل، وإلا بلسانه فليفعل، وإلا بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا حديث أبي سعيد الخدري في الترمذي وفي غير الترمذي أيضا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بالعصا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لما قام عمرو بن خويلد رضي الله تعالى عنه قال يا معاوية الخطبة الصلاة قبل الخطبة صلي بالناس وبعدين اخطب، قال ترك ما هنالك يا أبا خويلد، ترك ما هنالك. قال أبي سعيد الخدري فوق قائم وقائم، قال أما هذا الشخص فقد أدم عليه علنا، والأمير واثق في يخطب، أما هذا الشخص فقد أدم عليه لأنه بلسان أنكر بلسانه، وهذا استطاعته، ما يستطيع إلا ينكر بلسانه، قال أما هذا فقد أدم عليه، وكل من فعل بلسانه فقد أدم عليه، وإذا لم تستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، حسنه الترمذي وجه وصححه من وجه آخر، فليس فيه ضعف، ومن ضعفه من زماننا فليأتي بحديث بمن يضعف حديثه، يأتينا برجل من الأئمة الكبار الذين هم القرون الثلاثة ضعفوا واحد من هذا الشخص من هذا السنة ما يستطيعون. باب منه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في باب منه يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثال. الرسول عليه الصلاة والسلام مقتدى بربه في القرآن، ربنا يضرب الأمثال في القرآن كثيرا، ما يضرب الأمثال لأن الأمثال لها وقع في النفوس ولها مثال، يجيب لك مثل ثم تنظر هذا المثل وإذا هو صحيح واقع، يعني هذا المثل إذا تأملت في الإنسان ترى أنه واقع وأنه حاصل، لو حصل مثله خلاص انتهى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كمثل أناس في سفينة، كمثل أناس واحد قائم، أناس الأمة قائمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأمة فاسدة تفعل المنكر ولا تبالي به، فإذا هؤلاء الذين الصالحين إذا أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر نجوا، وإن تركوهم هلك هؤلاء وهؤلاء. فمثل بالسفينة التي ناس راكبين في أعلاها وناس راكبين في أسفلها، فالماء الحلو لابد ما يأتونه إلا من فوق، يقول من فوق فيطلعون على الفوق منهم فيقول أذيتمون يا جماعة أذيتمون، قالوا أجل نريد أن نخرق السفينة، فإن تركوهم يخرقون السفينة طلع الماء على التحتاني والفوقانين وغرقوا جميعا وغرقت السفينة، وإن أخذوا بيدهم الأعلين أخذوا بيد الأسفلين نجوا جميعا، نجا هؤلاء وهؤلاء، وإن تركوا غرق هؤلاء وهؤلاء. هذا مثل للذين يأمرون معروف وينهون عن المنكر ينجون، فإن أخذوا بيد هؤلاء وأمروهم معروف ونهوهم عن المنكر نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا، هلك العاصين وهلك اللي تركوهم يفعلون ما يشاءون. ف فهذا مثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أكثر الأمثال النبوية تأتي في الشريعة والسنة، تأتي أمثال تطابق الواقع، يقول لك افعل كذا، هذا هو السفينة، ان تركوا خرقوا السفينة، غرقوا من الماء، طلع الماء على التحتاني والفوقين وغرقوا وانقلبت السفينة بهم فهلكوا جميعا. فكذلك الأمر المعروف، ان أخذنا بيد الظالم وطرناه على الحق أطرا وقهرناه قهر على الحق فأنها نجينا ونجى الظالم أيضا، حتى الظلمة ينجون، حتى اللي يظلمون، حتى اللي يعصون الله في الأرض ينجون معنا إذا أمسكنا أيديهم وأخذناهم وأطرناهم على الحق أطرا نجينا ونجوا، وإلا عوقبنا بعقاب جميع نحن وهم، اللي يأمرون واللي ما يأمرون يهلكون سواء. فمثل بالسفينة الذي إن تركوهم يخرقون، غرقوا وغرق الجميع وهلك الجميع، وإلا نجى الجميع، فهؤلاء ينجون وهؤلاء ينجون، وإلا هؤلاء يهلكون وهؤلاء يهلكون. هذا مثل الواقع في الأمر المعروف والنهي عن المنكر على من أخذ بيد السفيه وأطره على الحق أطرا وألزمه وأرغم خشمه أيضا وأنفه على الحق. فإما أما أن تأتي على الحق وتأتي وتجوز من الظلم وتترك الظلم، وإلا رايح نفعل ونفعل، فهذا ربما أنه مع التهديد ومع الأطر على الحق أطرا أنه يترك الظلم ويترك وأن يتركون الظلم وهكذا، وإلا هلك هؤلاء وهؤلاء. لكن لو أن هؤلاء أمروا هؤلاء، أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، لكن ما استطاعوا أن يزيلوا هذا الأمر، لكنهم نهوا تكلموا بألسنتهم كفى خلاص، لأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما هذا فقد أدى ما عليه، هذا اللي عليه الدافع، يعني تكلم بلسانه فقد أمر بالمعروف بلسانه. فإذا أمرنا بالمعروف ونصحنا من ظلم وأدينا النصيحة سواء سرا أو جهرا أو علنا، فاللي يحتاج إلى سر تنصح سر، واللي يحتاج إلى علن تنصح علنا، واللي يحتاج إلى مكالمة مكالمة، واللي يحتاج إلى كتاب كتاب، واللي يحتاج، هذا وظيفة العلماء في الدولة، وظيفة العلماء أن يمسكوا الظلمة ويمسكوهم وينصحوهم. فمن حقه أنه ينصح علنا ينصح علنا على المنابر، واللي حقه ينصح سرا ينصح سرا، واللي حقه ينصح بالتلفون ينصح بالتلفون، واللي حقه يرسل له خطاب يرسل له خطاب. أنزلوا الناس منازلهم، الناس لهم منازل، أنزلهم منازلهم. فإذا سمعت عن شخص أنه فعل منكر فأرسل له خطاب إن كان من الخطاب، أو كلمه أو قابله في المسجد وكلمه أو انصحه أو أرسله خطابا سرا بينك وبينه إلى آخره. الناس منازل، ولا تجي كل إنسان، أعطي كل إنسان منزلته، لا تجي أمام الناس تكلمه وهو منزلته أنك تكلمه سرا أو خطاب أو تلفون أو شيء، فإنه لا يسمع لك. إذا كلمته سرا جهرا أمام الناس ما ينصح لك ولا يسمع كلامك، لكن إذا خاطبته سرا بينك وبينه أو بخطاب أو بتلفون أو شيء من هذا قبل نصيحتك، وربما يهديها الله على يديك الإنسان، قبل نصيحتك وربما يهديك الله على يهديها الله على يديك الإنسان، فتحظى بأجره، يصير هداه الله على يديك فلك أجره إذا هداه الله. فالشاهد أن الأمر معروف له مراتب ومنازل، وله ستة أركان، أن يكون الأمر بالمعروف عليما بما يأمر به، عليما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. لا بد من الأركان الستة إذارة تأمر وتنهى، أنك تكون عالما بما تأمر وتنهى، لأنه ربما يحاجك يقول لا هذا ما هو منكر، أو يقول لك أنا ما فعلت إلا كذا وكذا، تقوم تحجه أنت بالدليل، عندك أدلة من الكتاب والسنة على تحريم هذا الشيء أو أنه مكروه أو أنه كذا، فتجادله بعلم. فأن تكون عليما بما تأمر به، عليما فيما تنهى عن أيضا، يحاجك يقول هذا أنت تنهاني عن هذا الشيء وما هو شيء، هذا كذا وكذا وأباح فلان، وتجيب له الأدلة، رفيقا فيما تأمر به، تأمره بالرفق، رفيقا فيما تنهى عن أيضا، حليما فيما تأمر به، حليما فيما تنهى عن. فإن فقدت الستة فالأمر معروف قد ينقلب يصير منكر، المنكر قد يكون منكر، أن تريد أن تنكر منكر لكن قد ينقلب إلى منكر. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أمامة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لا شك أنها من الجهاد في سبيل الله، والجهاد له فضيلة، ومن فضائل الجهاد أن تكون كلمة حق عند سلطان جائر. سلطان جائر يجور على الناس ثم تأتيه بكلمة حق، يا فلان الكلام كذا وكذا والعمل لازم يكون كذا وكذا، هذا اللي أنت عليه ظلم، فاترك الظلم لأن الحق كذا وكذا، فينتصح لك الإنسان ويردع كلمة حق عند سلطان جائر. بعض العلماء يرى أنك إذا تكلمته ونصحته وهو متسلط، سواء رعى لك وأذعن لك أو ما أذعن، كل واحد المهم أنك قلت كلمة حق، كلمة حق عند سلطان جائر، كل ذا عمل بها أو ما عمل بها أن أنت لك أجر الإنسان، وأنها كلمة جهاد في سبيل الله، لأنك تعويج تعديل الناس من الجهاد في سبيل الله، تعديل الناس من الظلم وتعديلهم من الجور من الجهاد في سبيل الله. يقول الترمذي نعم. يقول حدثنا القاسم بن دينار. ابن دينار قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا محمد بن جحادة قال عن عطية الأعرابي العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الجهاد في سبيل الله كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق إنسان ظلم فهذه الكلمة ثم يردع وينتهي عما قال، فهذا كلمة حق عند سلطان جائر من أفضل الجهاد في سبيل الله، لأنه جهاد أيضا، لأنك تجاهد في سبيل الله ويصير من الجهاد التي هو من أفاضل الأعمال. فإذا قال رأيته يجور أو يظلم أو يتعدى على أحد فأتي تقول له هذا ظلم يا فلان، هذا جور وهذا ظلم، لا يجوز هذا، يخالف الشريعة، لا تعمل هذا ولا تطع هذا ولا تفعل هذا، وهذه كلمة حق قلتها عند السلطان وهو جائر، والردع لك أجر جاهد في سبيل الله، كلمة حق عند سلطان جائر، سواء بشخص عينه بشخص بعينه ظلمه السلطان أو بدولة أو بمجموعة أو بأي شيء، المهم أنك تأتي وتحذف كلمة حق عند السلطان والسلطان جائر، تحذف كلمة حق أن يعدل بفلان ولا يؤذي الشعب ولا يؤذي كذا ولا يؤذي كذا، وتأمره وتنهاه ثم ينصدع لك وإن رعى لك وإن سمع كلامك فلك أجر عظيم الإنسان، وإما سمع فقد أديت ما عليك، وإما سمع من كلامك فقد أديت ما عليك، وهو يلاقي ربه تعالى وتقدس. هذا واجب العلماء أن ينصح الملوك وينصح الأمراء وينصح المديرين وينصح كل إنسان يرون أنه يجور، ينصحوه بكلمة حق، يرسلون كلمة حق ولا يخافون في الله لومة لائم، واجب العلماء أن لا يخافوا في الله لومة لائم، بل ينصح الذي يرونه يظلم الناس أو يرونه يجور أو يرون أمير يفعل كذا أو سلطان يفعل كذا أو مدير يفعل كذا أو قاضي يفعل كذا، ينصحوا. العلماء وظيفتهم نصيحة المسلمين، أو نصيحة لولي الأمر أولا ثم نصيحة لعامة المسلمين وعامتهم، لأمراء المسلمين وعامتهم، كما أخبر تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أول أئمة المسلمين سلاطين المسلمين وملوكهم أول تنصحهم الإنسان، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح أول لأمراء المسلمين وملوك المسلمين، لأن في صلاحهم صلاح الأمة، صلاح الملوك فيهم صلاح الدولة صلاح الأمة، وفسادهم فيهم فساد الدولة وعامة المسلمين أيضا، وتنصح لعامة المسلمين. كل شخص تراه منحرف عن الشريعة يقول يا فلان هذا انحراف عن الشريعة، شوف الحق كذا وكذا، جزاك الله خير، إيش دليل دليلي كذا وكذا، وقد لا يخرم أو يكون بالتعليل تعليلي كذا وكذا إلى آخره. الشاهد النصيحة لله وللكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الإنسان لله لربه ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ملوك المسلمين، أئمة الملوك ملوك المسلمين وسلاطينهم وعامة، ثم العامة عامة المسلمين، كل مسلم عليه واجب لإمام المسلمين ينصحه، وعليه واجب لإخوانه المسلمين أيضا، إذا رأى منهم منكر ينصحهم، إن شئت بينك وبينه وإن شئت علنا وإن شئت جهرا، انظر المصلحة في كونه يرد عما كان عليه. نعم. وفي الباب عن أبي أمامة. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة البلوي. نعم. والحديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الحديث حسن غريب من هذا الغرابة من عطية العوفي. نعم. باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن العرط عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها. قالوا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن سعد وابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ثلاث مسائل، أعطي اثنتين ومنع ثالثة، الثالثة منعها، واثنتين أعطاه إياها تعالى وتقدس فضلا ومنة وكرم وجود على صفة الخلق على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم قال حدثنا عن النعمان بن راشد، عن النعمان بن براشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال عن عبد الله بن خباب بن الأرت، عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه خباب بن الأرت رضي الله عنه الصحابي الجرير من قدامى الذين أسلموا، من إسلامه قديم، هو ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص أسلموا بمكة، خباب رضي الله عنه بن الأرت أسلم بمكة رضي الله عنه وعذب لكن الله نجاه. الشاهد عن خباب بن الأرت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فأطال فيها وهم يصلون وراءه، فأطال الصلاة في السجود يطيل وفي الركوع يطيل، ثم سلم، لما سلم وانصرف قالوا: يا رسول الله، صليت صلاة ما كنت أصلي بهذا الشكل وأطلتها يا رسول الله. قال: أجل، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، ما هما؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سألت أن لا يعذب أمتي بسنة عامة، بسنة واحدة تذهب أمة محمد المسلمة كلها، تذهب ما يبقى إسلام، هذا الله عطاه إياها، أن الإسلام لازم يبقى، وأن حوزة الإسلام لازم تبقى، وأن طائفة تبقى إلى يوم القيامة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء الطائفة المسلمة جمع كثير، أمم لا تحصى إلا الله، ومع هذا لا يمكن يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا يستبيح بيضتهم أحد، لا يحلفون بسنة بعامة. المسلمين يأتيهم الطاعون أو يأتيهم المرض سنة واحدة ويموتون بكم، ما يمكن هذا، الله أعطاه إياه منه وكرم وفضل وجود ومحبة لرسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة لأمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سأله الثانية: يا ربي، لا يتسلط على أمتي، يتسلط واحد كافر أو يتسلط متسلط فيهلكهم أيضا؟ قال: لك ذلك يا محمد، لك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم من غيرهم، يأتيهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم، لا يمكن هذا، هذا مستحيل، ربنا أعطاه إياها. لو تجتمع الروس وأمريكا وجميع من في الأرض من الكفرة يتسلطون على الإسلام ليمحونه على الأرض، لا يمكن هذا، لو يجتمعون في الأرض من مشارق الأرض ومغاربها ليمحون الإسلام ويطفون الإسلام، هذا لا يمكن مطلقا، لأن الله أعطاه نبيه، فلا يمكن أن يمحى هذا الإسلام، يبقى الإسلام إلى يوم القيامة، طائفة منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها ولا يتسلط عليها أحد، لا يمكن أن يمحى هذا الإسلام من الأرض، لا يمكن، لابد من وجود المسلمين على وجه الأرض، ولا يمكن أن يمحاهم لو تسلط من في الأرض ومن الشرق والغرب، لا يمكن يمحى. فأعطاه إياه ثنتين لا يهلكون بسنة واحدة جميع أمة محمد، ولا يمكن أن يسلط عليهم كافر من سوى أنفسه فيستبيح بيضتهم حتى لا يبقى إسلام، هذا لا يمكن. ومن الله تعالى تقدس لرسوله هاتين الخصلتين بقيت الخصلة الثالثة وهي المشكلة، وسألت ولا يسلط بعضهم على بعض ولا يقتل بعضهم بعض، فمنعني ذلك، لا بد أن السيف يقتل بعضهم بعض وأن السيف يقع عليهم فتقتل الفئة والقبيلة القبيلة والمسلم المسلم فيقتلهم، وهذا ما حصل. وهذا كما ترونه من أي عهد الصحابة، من يوم قتل عثمان وقع السيف، من يوم قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقع السيف في أمة محمد، فصار يقتل بعضهم بعض ويهلك بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض إلى يوم القيامة كما ترون. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس منة وكرما وفضلا ومحبة برسوله أعطاه اثنتين، لأن الإسلام يبقى، المهم أن الإسلام يبقى على وجه الأرض، لا يمكن أن يموتوا بسنة ولا يمكن أن يتسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، إسلام ترفرف أعلامه إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يزول هذا الإسلام من الأرض، وهذا منة من الله وفضل وكرم أن يبقى الإسلام ويبقى المسلمون. وكذلك لا يمكن يهلكوا بسنة بعامة، لا يمكن أيضا، وإنما السيف يقع بينهم ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذه هي المشكلة وهي المصيبة، أن المسلم يقتل المسلم، مسلمان يلتقيان بسيفيهما كل واحد بيقتل الآخر يدخلون النار. نعم. يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حسن غريب صحيح، الحديث حسن صحيح لا شك في هذا، وغرابته لا تضر. نعم. وفي الباب عن سعد وابن عمر، وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن أبي أسماء عن أبي أسماء الرحبي قال عن ثوبان اسمه حبيب بن يزيد قال عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارك. يقول ثوبان بن بجدة، يقول أبوه اسمه بجدة ويقال بجدة، لكن الصحيح بالضبط بجدة، ثوبان بن بجدة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض، طواها طوى الأرض في النوم أو في اليقظة الله أعلم، المهم أن الأرض طويت للرسول عليه الصلاة والسلام حتى رأى مشارقها ومغاربها، رأى المشارق ورأى المغارب، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، ما طوي من الأرض شرق وغرب، سيبلغ ملك أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وتأخذ الكنزين الأصفر والأبيض، الفضة والذهب، الفضة عند الفرس والذهب عند الروم، وهكذا حصل، هكذا حصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أنفقت كنوزهما في سبيل الله على وقت عمر بن الخطاب، أتت كنوزهما، كنوز كسرى بكاملها وكنوز قيصر بكاملها أتت إلى عمر بن الخطاب ثم من بعده، فوزعت بين المسلمين، أنفقت الكنوز واستولوا على مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنهم وأرضاهم، آخر من استولى معاوية، وصل إلى القسطنطينية ووصل إلى ما وراء البحار وصنع سفن صارت تحارب المشركين في البحر، يدخلون معهم البحر في سفنهم ويحاربونهم في سفنهم. الشاهد أن أمة محمد بلغ ملكها مشارق الأرض ومغاربها، ليش ما قال شمال وجنوب؟ نقول لأن شمال وجنوب مستعمرين للشرق والغرب، الشمال والجنوب دول صغيرة وعراء وناس ضعاف مساكين مستعمرهم الشرق والغرب، وهكذا من أول الزمان إلى اليوم ترى الشرق والغرب هو اللي مستولى على الشمال والجنوب، لأن دولها ضعيفة أو فقيرة أو شيء من هذا. الشاهد أخبر الرسول أن القوتين هي التي تنفق، تنفق كنوزهما في سبيل الله، وهي كسرى وقيصر. وسيبلغ ملك أمتي ما زوي ما طوي من الأرض له ورآه، سيبلغ ملك أمتي ما زوي. وهكذا حصل، وهي علامة من علامات النبوة، علامة من علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وما أكثر علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وما أصدقه عليه الصلاة والسلام. فبلغ ملك الصحابة رضي الله عنهم الشرق والغرب، استولوا على جميع ممالك كسرى وجميع إيران وفرس وغيرها، جميع ما وطأ في العراق استولوا على العراق العجم وعراق العرب، واستولوا على جميع سوريا، كل سوريا اللي تسمى سوريا استولوا عليها، حتى هرب هرقل إلى أنطاكية، إلى أنطاكية وهي عاصمة أول سوريا، عاصمة اللي يسمونها الآن اسكندرونة، آخر سوريا من هناك. ثم أتوا الصحابة واستولوا على أنطاكية أيضا، الصحابة رضي الله عنهم بإمارة خالد بن الوليد استولوا عليها، وأول من فتحها خالد بن أزور رضي الله عنه بـ200 من الصحابة من الخيالة، استولى عليها وهرب هرقل إلى ما وراء الدروب، ما وراء الدروب ما وراه إلا تركيا، الدروب والجبال الصعبة هذيك ما وراها إلا تركيا، هرب هرقل إلى تركيا وقال السلام عليك يا سوريا، أو ما بيده هكذا السلام عليك يا سوريا. سوريا وين حدودها ذلك اليوم؟ حدودها حتى الأردن يدخل فيها، وحتى فلسطين، وحتى الأردن لبنان، وحتى كل سوريا حدودها طول وعرض، فمن العراق يحدها العراق من هنا، ومن هنا يحدها البحر الأبيض، يعني ما لها حدود، إنما وزعت اليوم أو صارت دول وزعها المستعمرين، وإلا فكلها تسمى سوريا سابقا. ولهذا الإسكندرونة كانت من سوريا أيضا، فأخذها الترك وجعلوها عاصمة لهم أو شيء من هذا، سموها اللواء السابع والثامن، لواء إسكندرونة يسمونه. فشاهد أنطاكية هي عاصمته، ولما أتى الصحابة رضي الله عنهم إلى الأنطاكية تزوجوا، استأذنوا عمر بن الخطاب لأنهم وجدوا بنات فقالوا نسوى، قال اللي ما له عائلة ما له زوجة في الحجاز دعه يتزوج، استعمره بعبيدة الجراح. قال الصحابة رضي الله عنهم والجيوش المسلمة رأوا بنات الروم فأعجبتهم في أنطاكية وغيرها، قالوا زوج، قال اللي ما له عائلة في الحجاز وما له عائلة هنا في نجد خلوه يتزوج، فتزوج كثير منهم رضي الله عنهم وجلسوا في أنطاكية إلى ما لا نهاية. الشاهد أنه بلغ مشارق الأرض ومغارب ملك أمة محمد، بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما زوي منها وما طوي منها بلغ مشارقها، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله في وقت عمر بن الخطاب وبعد عمر، أتت كنوز الذهب وكنوز الفضة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأنفقهما، حتى إن تاج كسرى وملابسه كلها ألبست سراقة رضي الله عنه، لأنه كان يشبه في جسمه يشبه كسرى، فقال تعالى سراقة إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليلبسن آلة كسرى وتاجه ليلبسن أحد أصحابي، فلبسه سراقة بن مالك بن جعش رضي الله عنه، ألبسه عمر بن الخطاب أمامه، فلما لبسه قال أطلع طالعوا كسرى يا جماعة، تعالوا أصحابة طالعوا كسرى، قال الحمد لله الذي أذل الله كسرى، فتولوا جميع معاقله ومحاصنه، حتى إنه ذهب إلى ملك الصين يريد أن يستنجد به، قال منهم اللي جوك هذا اللي هربكم بلادك وخذوا بلادك، منهم هؤلاء؟ قال عرب جياع ولا ما حفظت السلاح. قال سبحان الله، الحين أنت ملك يرهبك العالم كله ويجيك ناس أعراب ما مع الواحد إلا سيف ولا ثيابهم شقق ويطلعونك بلادك؟ قال بلاك ما شفتهم، بلاك ما رأيتهم، لو رأيتهم ما تكلم بهذا الكلام. الشاهد أنه جلس لاجع عنده ثم مات، ثم هلك، وهلك مرة واحدة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل له كتاب فمزقه، فدعا عليه أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه حتى أنافي ما بقي، تعالى الله وتقدم، حتى حريب ما بقي لكسرى مرة واحدة، مزق الله ملكه كميا، ذكور ما بقي وإناث ما بقي، أما هرقل فبقي هو وبقي أولاده وبقي. ليش؟ لأنه حط كتاب الرسول على رأسه وقبله وحطه على خشمه، وقاف بقي بعض أولاده وبقي بعض نسائه إلى مدة قريبة من وقت محمد الفاتح وغيرهم. فالشاهد أنه دعا كسرى وانتهى خلاص، كسرى إذا انتهى كسرى فلا كسرى خلاص، وإذا انتهى قيصر فلا قيصر، يعني الاسم هذا يضمحل خلاص، ما عاد يبقى، ما يجي إنسان يقول أنا قيصر ما يمكن، ولا يجي إنسان يقول أنا كسرى ما يمكن، انتهى خلاص، إذا انتهى كسرى فلا كسرى، وانتهى قيصر فلا قيصر خلاص، انتهى ممالكهم وأنفقت كنوزهما في سبيل الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بشر. ثم قال في آخر الحديث ما قاله في الحديث الأول، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكهم بسنة عامة واحدة سنة يهلك الإسلام ما يمكن، فقال ربنا تعالى وتقدس أبشر يا محمد لك ذلك، يا ربي لا تسلط على أمتي سوى من سوى من أنفسهم من كفرة أو غير كفرة، لا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لك ذلك يا محمد لك ذلك، ويا ربي لا تجعل السيف يقتل بعضهم بعض، هذا لا ما يمكن، لازم يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم قال رب تعالى وتقدس، قال ربنا لرسوله يا محمد إني إذا قضيت قضى فإنه لا يرد، يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أنك تعطى هاتين وتمنع واحدة، مكتوب في اللوح المحفوظ إني إذا قضيت قضى فإنه لا يرد، وإني أعطيتك الثنتين ومنعت الثالث لقضاء أيضا وقدر، الله الذي قضى فإنه يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وهكذا حصل. من يوم وقع السيف على عثمان رضي الله عنه وقع السيف في أمة محمد المسلمين، وقع فيما بينهم وصار يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والحديث هذا أخرجه أبو داود وأخرجه البرقاني وأخرجه جمع من المسلمين. الصلاة جامعة. الصلاة.